بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، والأمة تعيش في هذه الأزمان واقعا مريرا يحتاج إلى عدة أمور لكي تنطلق بعد ذلك انطلاقة حميدة رشيدة تكون صالحة بمقتضاها لسيادة العالم وقيادته. إن الأمة لن تستطيع أن تفعل ذلك ولن تكون صالحة للقيام بذلك إلا بعد أن تعيد قراءة تراثها من جديد، قراءة منتجة، قراءة تنتج فهما وتنتج عملا. أما هذه القراءة التي تنتج تعصبا وتنتج توترا فهي قراءة تفضي إلى تفتيت الأمة وتمزيقها. عندما نقرأ في كلام الأئمة الأجلة نجد أنهم كانوا حريصين تمام الحرص على ألا تكون المرجعية إلا إلى الكتاب والسنة والإجماع والصحابة. هذه المراجع الشرعية التي كانت الأمة ترجع إليها في كل أمر وعند كل نازلة. وحدثتكم من قبل عن أقوال الأئمة الأعلام كيف أن أكثرهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكيف كان أحدهم يقول إن الوارد يرد علي فلا أقبله حتى أعرضه على الكتاب والسنة. يعني يمكن الإنسان أن يملأه وارد أو خاطر، أو أن يهجم على قلبه هاجم أو وارد فلا يقبل شيئا من ذلك إلا بعد أن يعرضه على الكتاب والسنة. من الأشياء العجيبة التي قرأتها اليوم أن رجلا هجم على ابنه وهو في النوم، وهو الابن الوحيد، ابن وبنت، هجم على ولده وهو نائم فذبحه. فلما سئل عن ذلك قال إن آت أتاني في المنام فقال لي قم فاذبح ولدك وتقرب بذلك إلى الله. فنفذت ما أتي إلي في المنام. هذا كلام لا يصح، وهذا الكلام لا يجوز، لأن المنام الحق الذي هو من عند الله عز وجل هو منام من؟ الأنبياء، هو منام الأنبياء. فرؤيا الأنبياء حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أول ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي كان الرؤيا الصالحة، وفي لفظ الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى شيئا إلا أتى مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. وعندنا قصة إبراهيم وإسماعيل، عندما قال إبراهيم لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال الولد لأبيه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أقول هذه القصة لنعلم نفسية وطبيعة كثير من الناس في هذه الآونة، أنهم لا يحتكمون إلى الكتاب والسنة في كثير من الأمور. أرأيت هذا الرجل يقدم على ذبح ولده لوارد رآه؟ هل رأيت أفظع من ذلك؟ ليس مريضا نفسانيا حتى نقول بأنه مريض ويحتاج إلى طبيب، ولكنه رجل شهد له الكافة من أقربائه وجيرانه وزوجته وإخوانه أنه في قواه وأنه في واثر من العقل. ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه سلم قلبه لوارد لم يحكم فيه بشرع الله عز وجل، لم يحكم فيه بشرع الله عز وجل. دي مسألة خطيرة جدا. إذن الميزان الذي ينبغي أن تزن به الأمة أقوالها وأعمالها وسلوكياتها وتصوراتها الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام وبفهم التابعين وتابعيهم بإحسان. أقول ذلك لأن القارئ أيضا في تاريخ هذه الأمة بعد القرون الفاضلة يجد أن هذه الأمة ما تمزقت إلا بسبب التعصب، ما تمزقت الأمة إلا بسبب التعصب. وعندما أقول التعصب فهو التعصب المذهبي الأعمى الذي يفقد الإنسان بصيرته، يفقد الإنسان فهمه، يفقد الإنسان قدرته على التمييز، فلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، فضلا عن أن يميز بين حق وبين ما هو أحق منه. نقرأ مثلا في البداية والنهاية لابن كثير كيف أن أرباب المذاهب كانوا يتعاركون فيما بينهم. في بغداد مثلا كان الحنابلة والشافعية، الحنابلة والشافعية هؤلاء كانوا الموجودين في بغداد. كانت المعارك تقوم بين الحنابلة وبين الشافعية في تفسير بعض من آي القرآن. بيذكر ابن كثير أن الحنابلة والشافعية اختلفوا في تأويل قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقام محمود. إيه اللي حصل؟ قال فقتل نفر وقطعت السكك وهدم الدور وأصيب نفر. سبحان الله، في ماذا؟ في تأويل آية، في تأويل آية. قال الحنابلة عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود مقام الشفاعة. وقالت الشافعية المقام المحمود هذا مقام يقيم فيه الله عز وجل نبيه على يمينه في العرش أو على العرش. فتنازع الشافعية والحنابلة وقتل نفر وهدم الدور وأصيب كذا، بسبب ماذا؟ تأويل آية. سبحان الله، سبحان الله، مسألة عظيمة خطيرة جدا. وعندما نقرأ أيضا في البداية والنهاية نجد أن الأحناف الأصحاب وأتباع أبي حنيفة عليه رحمة الله كانوا يشغبون كثيرا أيضا على الشافعية، وكانت بينهم أيضا معارك وخطوب، معارك وخطوب سبحان الله، بسبب أمور بسيطة، بسبب أمور بسيطة لو تجاوزوها ما ضارهم الدين في شيء. فمسائل التأويل الدقيق وتنازع العلماء في فهم النصوص لا ينبغي أن يكون من مواضع النزاع أو افتراق الأمة، وفعل ذلك مذموم، وفعل ذلك مذموم. فإذا كان النص يمكن أن يؤدي إلى الفهمين معا بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة كطريقة اللزوم أو طريقة التضامن أو ما إلى ذلك من هذه الأوجه المعلومة عند أهل العلم، فلا ينبغي النكارة آنذاك. مثلا في قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، عندما نقرأ في تأويل قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم الإسلام، الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم لا إله إلا الله. طيب، هذه التأويلات النزاع فيها هل يمكن أن يؤدي إلى نفرة؟ يعني الذي قال بأن الصراط المستقيم والإسلام، من قال بأن الصراط المستقيم لا إله إلا الله، بينهم خلاف؟ في الحقيقة لا خلاف بينهما، لأن الإسلام مدخله لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله هي فريضة الوقت. فحصول النزاع في هذه الحالة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى نفرة القلوب، يؤدي إلى نفرة القلوب، ويكون النزاع آنذاك من جنس النزاع بين اليهود. اليهود ما تنازعوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يعني إيه كلمة بغيا بينهم؟ أي بغى بعضهم على بعض. يعني إيه كلمة بغى بعضهم على بعض؟ أي لم يعترف كل واحد منهم بالحق الذي مع أخيه، بل كل واحد منهم يريد أن يأطر الآخر على ما عنده أطرى. يبقى أنا صح بس وما سوى غلط، ومفيش صح إلا أنا، والذي يريد الصواب فعليه أن يتبعني وأن يترك غيري. هذا تعصب مذموم، هذا تعصب مذموم، طالما أن النص أو أن الدليل يفضي إلى كل هذه الأفهام بطريقة صحيحة فلا ضير، فلا ضير في ذلك الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح وفي غيره قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا كان في غزوة الأحزاب، فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. إيه الموضوع؟ الموضوع إن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين يهود بني قريظة عهد وعقد إن هم يحالفوه ضد أي عدو. إيه اللي حصل؟ اليهود دولة حالفوا المشركين من غطفان وبني أسد وبني سليم وفزارة وقريش والأحابيش، حالفوهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وانكشف ظهر المسلمين بغدر اليهود، وانكشف ظهر المسلمين بغدر اليهود، ولكن الله تعالى أراد للمسلمين الخير، فسلط الله تعالى على الكفار ريحا شديدة وجنودا لا نعرفها، قلبت قدورهم، أطفأت نيرانهم، أدخلت الرعب في قلوبهم، لدرجة أن كل واحد من المشركين كان يخاف على نفسه من جليسه. يعني كل واحد كان بيخاف على نفسه من اللي جنبه، فكان كل واحد يسأل جنبه: من أنت؟ ومن أي قبيلة؟ ومن أي بطن؟ يخاف على نفسه من جليسه، رعب. فلما انتهى المشركون إلى هذا الخوف الشديد وهذا الرعب المتواصل، قال أبو سفيان: إني مرتحل. فارتحل المشركون. من اللي لسه بقى في التحالف الشركي الوثني اليهودي؟ من اللي لسه متبقي في المدينة؟ بنو قريظة، هم اللي لسه في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته وأراد أن يخلع لأمة الحرب، أي لباس الحرب، فأتاه جبريل وقال له: إلى بني قريظة، فإن الملائكة لم تنزع أسلحتها بعد. هذا دليل على أن الملائكة كانت تؤيد المسلمين في هذه المعركة. العجب العجاب إن أنت لو قارنت مقارنة يسيرة بين غزوة بدر وبين غزوة الخندق، غزوة الخندق مسرح العمليات في أكثر من 13,000 مقاتل، ده مسرح العمليات، بينما غزوة بدر مسرح العمليات في قد إيه؟ 930 أو 50 وكمان 314، يعني ما كملوش 1300. إذا قارنا بين هذا وهذا نجد أن القوة العسكرية في بدر 1/10 من القوى العسكرية في الأحزاب. طيب، كم شخصا قتل الأحزاب؟ المعركة استمرت عدة أيام، عدة أيام، بينما غزوة بدر كانت صبيحة واحدة، كانت نهار واحد بس، نهار واحد. طيب، في النهار الواحد ده كم من المسلمين قتل؟ قتل أكثر من 10 نفر. وكم من المشركين قتلوا؟ قتل أكثر أو نحو من 70. إذن قتل أكثر من 80 فرد عسكري، بينما غزوة الخندق كل الذين قتلوا حوالي ثمانية. مع كثرة الجند، مع كثرة العذاب، مع كثرة أيام العمليات العسكرية. هذا يدل على أن المعارك لا تقاس بأعداد جنودها ولا تقاس بقوة أسلحتها، وإنما تقاس بما يكون فيها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحث المسلمين على التقدم إلى بني قريظة ومحاصرتهم، وكانوا لم يصلوا العصر بعد، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أن الصحابة منهم من غلب على ظنه أن العصر سيفوته فصلاه في بعض الطريق قبل أن يصل إلى بني قريظة، ومنهم من صلاه بعد الغروب في بني قريظة. إذن منهم من أخذ بظاهر اللفظ، ومنهم من أخذ بفحوى النص كما يقول الأصوليون، اللي هو إيه؟ اللي هو مفهوم النص. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريدهم أن يسيروا بسرعة إلى بني قريظة، ففهم بعض الصحابة إن المقصود بذلك هو الإسراع، ليس المقصود بذلك إيقاع اللفظ على حقيقته. فهؤلاء القوم صلوا صلاة العصر في الطريق، وآخرون قالوا بأن اللفظ واضح صريح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، فصلوها بعد الغروب. السؤال: إذن الصحابة اختلفوا هنا، منهم من صلى العصر قبل الغروب، ومنهم من صلى العصر بعد الغروب. يا ترى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أي فريق كان النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا ترى من هو الفريق الذي خطأه النبي، ومن هو الفريق الذي صوابه النبي؟ العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ أحدا، وإنما صوب الفريقين. صوب الإيه؟ الفريقين. طب حاجة تانية، الصحابة اللي هم صلوا هل أنكروا على الصحابة الذين لم يصلوا؟ أنكروا عليهم واغلظوا القول فيهم وأوكلوهم إلى التقصير والإخلال بواجبات الشرع؟ أبدا. طب الذين لم يصلوا وواصلوا المسير، هل اتهموا الصحابة الذين صلوا بأنهم لم يفهموا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفهموا إيماء النص ودلالة النص؟ أبدا، بل كانت بينهم من المسامحة وسعة الصدر والعفو والقبول ما كان بينهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين على أمرهما. طيب، الصحابة في الصحيح أيضا كانوا يخرجون في أسفارهم وهم صيام، فمنهم من يفطر ومنهم من يمسك. يعني أحيانا حديث في مسلم وفي غيره، كان الصحابة إذا خرجوا في غزاة أو خرجوا في سفر في رمضان، منهم من يواصل الصوم ومنهم من إيه؟ من يفطر، ومنهم من يفطر. نعم، لم يثبت أن هؤلاء أنكروا على هؤلاء، ولا هؤلاء أنكروا على هؤلاء. إذن النص إذا كان محتملا فلا يجوز أن نكاره آنذاك. لو النص محتمل هذا القول ويحتمل هذا القول، لا يجوز أن نكار آنذاك، إلا إذا كان الفهم فهما غير متأيد ولا غير صحيح. زي يا أخوانا، زي ليس كمثله شيء، فهم منها المعتزلة إن هم ينفهم الصفات عن الله عز وجل، فليس كمثله شيء. فإذا كان الناس يوصفون بالحياة وبالكلام وبالإرادة وبالقوة وبالسمع وبالبصر، ويوصفون أيضا باليد والقدم وغير ذلك، فينبغي أن ننفي هذه الصفات عن الله عز وجل. إذن ده فهمهم لقول الله تعالى إيه؟ ليس كمثله شيء. لكن الفهم ده صح ولا خطأ؟ هذا فهم فاسد. ليه؟ لأن بقية الآية تنادي على فساد هذا الفهم. قول الله عز وجل وهو السميع البصير. طيب، إذا فهمنا ذلك فينبغي للأمة ألا يكون التنازع بينها قائما، ولا العصبية بينها موجودة إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. يبقى لا ينبغي أن يكون الخلاف قائما والنزاع شديدا إلا إذا كانت هناك ضرورة تفضي إلى ذلك، مثل ماذا؟ كنزاع السنة والشيعة. هذا نزاع ضروري وملمح أساسي لابد أن يكون قائما، لأن الشيعة هؤلاء أظنهم أنهم لم يدخلوا الإسلام أصلا، حتى نقول هل يا ترى الذين يكفرون الصحابة ويؤمنون بأن القرآن محرف ويؤمنون بعصمة الأئمة ويؤمنون بأن إمامهم له مقام عند الله تعالى لم يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، من كان هذا اعتقاده فليس مسلم، من كان هذا اعتقاده فليس بمسلم أصلا، من كان هذا اعتقاده فليس بمسلم أصلا. فإذا خالفناهم فهذا خلاف ضروري، هذا خلاف ضروري، لأنه ثبت بدليل التاريخ وبدليل الشرع وبدليل الاستقراء على مر الأيام أن الشيعة من أعدى أعداء أهل السنة. وهذه مسألة لو تكلمت فيها لخضنا فيها كثيرا. إذن ده خلاف لابد أن يكون قائما ولابد من إيجاده، ولابد من إيجاده، وهم أخطر على أهل السنة من اليهود والنصارى. طيب، لو افترضنا أن فيه هناك إنسان مبتدع ينادي ببدعته ويدعو إلى بدعته وينشر بدعته، لا، لابد أن ننكر عليه، ولابد أن نبين خطأه، ولابد أن نبين الحق في هذه المسألة، لابد من هذه الأشياء. من الأشياء التي وصلت مسامعي أن الصينيين ملأوا المنصور، الصينيين ملأوا المنصور، وهناك شباب صينيون يقرؤون الكفة مجانا، يقعدوا كده في بعض الحواري ومنتصفات الطرق ويقولوا اللي عاوز يقرأ الكف عشان نقول لك أحوالك إيه. سبحان الله، هذا أمر مدهش، لو قام به أحد من المسلمين لأنكرنا عليه، لأنكرنا عليه ولبينا خطأه وأن هذا دجل وشرك ومعصية وضلالة، فما بالك وأن الذي يقوم به وثني، لأن الصينيين وثنيون، الصينيون وثنيون. فالمقصود أن المسلم لابد أن يوجد الخلاف حيث كان الخلاف، وأن يرفع الخلاف حيث لا تم خلاف. يعني لو في هناك مواطن تستدعي النزاع لابد من النزاع، لابد من النزاع، لكن لو المواطن يمكن أن تمرر ويمكن أن تحتمل فلا ينبغي أن نقيم النزاع، مش مشكلة، مررها عديها. سبحان الله، هذا ما ينبغي أن يكون، هذا ما ينبغي أن يكون. أقول من أعظم الأشياء التي تضيق الهوة بين المتنازعين أن ننقي كتب التراث الفقهي من مسائل النزاع، مسائل النزاع الموجودة في كتب الفقه ينبغي أن تنقى وينبغي أن تحرر، ينبغي أن تنقى وينبغي أن تحرر. لماذا يا إخوان؟ لأن هذه الكتب فيها كثير من الخلافات يمكن أن تدخل تحت ما يسمى بباب تصوير المسائل. باب إيه؟ تصوير المسائل، يعني هذه الخلافات في الأصل لا وجود لها ولا يمكن أن تقع، ولكن أحدثها الفقهاء ليدربوا تلاميذهم على كيفية الاستنباط عند نزول النوازل وعند وقوع الأحداث. مثال ذلك مثلا، وهي مسألة لطيفة لطيفة جدا لعلي قلتها لبعضكم، ما حكم الإسلام في من حمل قربة من كساء وهو متوضئ؟ واحد متوضئ وبعدين حمل قربة من كساء، يا ترى ينقض وضوءه أم لا ينقض وضوءه؟ هذه مسألة. طيب قولوا بالله عليكم، كيف يمكن تجميع الكساء من الناس وجعلوا في قارورة مثلا أو جعلوا في ذكيبة وبعدين تشال فوق الظهر من تقلها؟ سبحان الله، مسألة عجيبة جدا. ما هذه المسألة العجيبة؟ ماذا كان يقصد بعض الفقهاء من مثل هذه الأشياء؟ لا يقصدون إحداث النزاع بين الأمة بقدر ما كانوا يقصدون تدريب التلاميذ على الاستنباط، على تفكيك المسائل، على تفريع الأمور من أصولها، على الوقوف على مدارك الأمور، كيف يمكن الاستنباط، كيف يمكن التحليل، كيف يمكن التركيب. كل ذلك كانوا يدربون عليه تلاميذهم. أما نحن الآن فلسنا في حاجة إلى مثل هذه المسائل، لسنا في حاجة إلى مثل هذه المسائل، وإنما حاجتنا إلى الكتاب، إلى كتاب الله عز وجل، إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تكون السنة ثابتة صحيحة. حاجتنا إلى الإجماع، حاجتنا إلى كلام الصحابة، حاجتنا إلى كلام الصحابة. يا ليت المسلمين يجتمعون على سماع الأحاديث، يا ليتهم يجتمعون على سماع الأحاديث. يريد في كل بلد من بلاد المسلمين وفي كل قرية يجتمع الناس على سماع كتب السنة، يريد الناس تجتمع في مجالس العلم يسمعهم البخاري ومسلم وكتب السنن والمسانيد والموطأ. يا ليت الناس يصنعون ذلك. الآن الناس يجتمعون ويحتشدون بأعداد غفيرة جبارة، إذا كان الكلام كلاما نازلا نازلا، لو حواديت وقصص ونتكلم باللغة كالدارجة ونقعد نجيب من هنا نحط هنا وهناك نحط هنا، الناس تكون مبسوطة جدا. لكن لو أتينا لهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا الناس هذه الأحاديث لربما لم يستوعب الناس هذه الطريقة. من الأشياء الجليلة الطيبة الموجودة في كتب التاريخ أن المسلمين كانت إذا نزلت بهم نازلة كانوا يجتمعون في الربط والمساجد يقرؤون القرآن ويختمون البخاري، ويختمون إيه؟ البخاري. الناس كلها تقرأ البخاري. يمكن أن نقرأ، أنا لو أنا أردت أقرأ البخاري وقد حاولت ذلك يأخذ مني وقتا طويلا، ولكن إذا اجتمعنا جميعا أو 10 أنفار أو 15 أو 20 على قراءة البخاري، كل واحد يقرأ جزء من البخاري في حضرة الجميع، فإن الجميع سينتهي من قراءة البخاري. لماذا لا نعيد ما كان موجودا في القديم؟ لماذا لا نعيد هذا أو هذه الروح الذكية؟ يسمع الناس كلام الله عز وجل، يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن ويسمعون البخاري ومسلم والموطأ مالك، مسند الشافعي، مسند أحمد، سنن النسائي الدارمي، أبو داود، ابن ماجة، يسمع الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يصنع الناس ذلك؟ لماذا لا يرتبط الناس بالنص؟ بالنص لماذا لا يعظم الناس النص؟ النص، نحن نريد أن نعيد الناس إلى النص، إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، نحن نريد ذلك. إذا سمعت ذلك مني فاسمع ما سأذكره لك في موضعين اثنين، أحدهما لرجل مالكي متقدم والثاني لرجل محدث. أما القديم فهو العلامة الصاوي صاحب الحاشية المشهورة على الجلالين، وهي حاشية الصاوي على الجلالين. بيقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي، وهذا الكلام موجود في حاشيته المجلد الثالث صفحة 12 وصفحة 13، يقول الشيخ الصاوي عليه رحمة الله: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. شوف احنا بنتكلم في ايه وهو بيقول ايه، ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. الله أكبر. ليه؟ قال: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الله أكبر. سأعيد النص مرة ثانية، أقوله ثلاث مرات. قال الشيخ أحمد الصاوي المالكي عليه رحمة الله، طبعا هذا من علمائنا فلابد أن نترحم عليه، والرجل إذا زل في مسائل زلل في هذه المسائل لا يوجب إسقاطه، بخلاف إخواننا السبابة الذين يسقطون من زل في مسألة، من زل في مسألة أطلقوا عليه النار وأسقطوه وكبروا عليه التكبيرات التي يرونها مناسبة عند الجنازة، لأنك نزاع في عدد التكبيرات، إما كبروا أربعة أو أكثر أو أقل على الخلاف الموجود. طيب، بيقول الشيخ أحمد الصاوي المالكي عليه رحمة الله في حاشيته على الجلالين: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. لا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة. إذن كل مسلم لابد يقلد إيه؟ مذهب من المذاهب. مش حاجة اسمها يبقى كده حر كده تبع كتاب السنة، لا، مش حاجة اسمها كتاب السنة. إن مذهبك إيه؟ شاف أنت مالك، أنت أبو حنيف، أنت حنف، أنت سني، لا يا عم أنت مش تبع الإسلام. يبقى مذاهب الإسلام إما يكون ملك أو شافعي أو حنبلي أو إيه أو مالك، لكن يقول لي إن هو مذهب الكتاب والسنة، لا، ده ليس من الإسلام في شيء، بل هذا من أصول الكفر. بيقول الشيخ الصاوي: ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. يبقى لا يجوز مخالفة أي مذهب حتى ولو كان القول المخالف ده متأيد بإيه؟ بالقرآن وصحيح السنة وقول الصحابة أيضا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تعصب شديد. ليه يا إخواني؟ بيقول: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، يا، وربما أداه ذلك للكفر. يعني أي واحد طالما مش مذهبي يبقى ده ممكن إيه؟ يكون على حفا جرف نهار يؤدي به إلى الكفر. يعني أي واحد ليس مذهبيا بينكم الآن يخاف عن نفسه، ممكن يتردى في حماءات الكفر ويقع في حكيره. قال: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك للكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الله أكبر. كلام عجيب جدا. هذه دعوة صريحة إلى نبذ الكتاب وصحيح السنة والتمسك بأقوال الرجال وآرائهم، وهذا كله لا يجوز، لأن التقليد وهذا التعصب بهذه الصورة، التعصب بهذه الصورة ما ظهر إلا بعد القرون الفاضلة، ما ظهر إلا بعد القرون الفاضلة. القرون الفاضلة، الثلاث قرون الفاضلة، كان الأمر فيها على السعة، وكان الجاهل يسأل كل من بان له علمه. يعني كل واحد ظهر علم له كان يمكن أن يسأل، كان يمكن أن يسأل. نعم، كانت الفتوى مآلها في الأمصار إلى نفر، كانوا معدودين معروفين، ولكن الرجل إذا أراد أن يسأل، يسأل أي واحد، مش شرط يسأل واحد بعينه، يسأل أي واحد. ودي مسألة لابد أن ننبه عليها الآن، لا ينبغي حصر الفتوى في شخص بعينه، ده تعصب مذموم، حتى ولو كان ذلك الشخص أي إمام من الأئمة، فما بالك لو كان هذا الشخص دون الإمام بكثير. بعض الإخوة يقول لك لا، طالما إن الكلام ده ما قالوش شيخ فلاني إحنا ما نقبلش الكلام ده، ده تعصب، وهذا مذموم، وهذا لا يجوز. وينبغي لكل شيخ أن يتبرأ إلى الله تعالى من هؤلاء المتعصبة ولو كانوا من أقرب الناس إليه. انتبه، التعصب مذموم، التعصب مذموم، فعليك أن تلزم الحق لو ظهر لك من على أي لسان كان. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم، يبقى الحق منين؟ من الله، ليس الحق من الشيخ فلاني ولا الشيخ علاني. طب أمال لماذا نحن نطيع المشايخ ونحترم المشايخ ونبجل المشايخ ونعظم المشايخ ونجعلهم قدوة؟ ليه؟ لماذا؟ لحاجتين. الحاجة الأولانية لأنهم ينقلون عن الله وعن رسول الله، ده أول حاجة، لأنهم ينقلون عن الله وعن رسول الله. الأمر الثاني لأنهم من أثر الناس إظهارا للشر، الناس دول المشايخ دول ناس مظهرين للشرع. طب لو إن المشايخ دول لم يظهروا الشرع بل أخفوا الشرع ولم يبينوه للناس ولم ينقلوا عن الله ولا عن رسول الله، هل تجب موافقتهم وطاعتهم؟ لا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هنا طاعة الله طاعة مستقلة، أطيعوا الله. طيب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة، وأطيعوا الرسول وأولو الأمر طاعتهم ليست مستقلة وإنما هي طاعة تبعية، طاعة تبعية. طيب من هم أولو الأمر؟ قيل هم الأمراء، وقيل هم أمراء السرايا الذين كان يرسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل هم العلماء الأمراء أو الأمراء العلماء. يمكن يكون هذا موجودا، إن الأمير يبقى أمير عالم، أمير عالم زي أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان أمير المسلمين وكان عالما، وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه وعبد الملك بن مروان كان من فقهاء المدينة السبعة، ولكنه ابتعد عندما أخذته السياسة وأمور الحكم والدولة. إذن الأمير العالم هذا ولي الأمر. وهناك قول جليل جميل ولعله قول ماتع مانع في هذه المسألة، إن كل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية فهو ولي الأمر. كل من ولي ولاية شرعية لا طاغوتية فهو ولي الأمر. إذن الأب في البيت ولي الأمر لأن هو ذي ولاية شرعية، الرجل صاحب المؤسسة ولي الأمر في مؤسسة، الرجل المسؤول عن مجموعة من الأنفار هو ولي للأمر في دائرة عملهم، وهكذا في كل نظير. ولعل هذا القول قول جيد لسعته وشموله كل الأنواع. أقول بأنه لا ينبغي للناس أن تتعصب لقول كائن من كان، بل ينبغي للناس أن يكون استمساكهم بالنواجذ والأيدي والأرجل، أن يكون استمساكهم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة. إذن هذا نقل متقدم، هيا بنا ننظر إلى نقل متأخر. هذا النقل ذكره الشيخ محمد علي الصابوني عفى الله عنه، صاحب مختصر التفسير. والشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان ألف رسالة لطيفة علق فيها ونبه فيها على بعض الوهلات والأخطاء التي زل فيها الشيخ الصابوني عفى الله عنه. الشيخ الصابوني بيرى وجوب تقليد الأئمة الأربعة. طب ما احنا عندنا أئمة كثير جدا، الأئمة الأربعة في زمنهم كان في هناك الليث بن سعد وأبو عمرو الأوزاعي وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري. الله، كان هناك أئمة كثر كانوا موجودين في زمن الأئمة، بل كان بعض المذكورين أفقه من بعض الأئمة. الأوزاعي وكذلك الليث كان أفقه من مالك، الليث بن سعد كان أفقه من مالك، الأوزاعي عليه رحمة الله كان أفقه من مالك، وكان رأسا كالشافعي، وكان بعض الناس يقدمونه على الشافعي. والأوزاعي عليه رحمة الله أبو عمرو كان فقيه الشام بلا منازع زمن العباسيين، وله مواقف مشهودة جهر فيها بالحق، وكادت حياته أن تزهق من أجل كلمة الحق، فعظمه أصحابه وبجله تلاميذه، ولكنهم لم يكتبوا فقهه فضاع فقهه، ضاع فقه الإمام الأوزاعي. إيه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى تفضل على أمة الإسلام بأئمة كثر. انتوا لو قرأتوا طبقات الفقهاء أو طبقات المحدثين أو طبقات المفتين في الأمصار والأزمان هتجدوا كم جبار، آلاف آلاف. طب لماذا نختزل علم الأمة اللي هو آلاف الأئمة نخليه أربعة بس؟ ليه؟ ما نخلي المسألة واسعة. يعني لو إن إنسان في مسألة قال بقول الإمام الأوزاعي في هذه المسألة، والأوزاعي عليه رحمة الله استند إلى دليل من الكتاب والسنة في هذه المسألة، هل يضيره ذلك في شيء؟ هل يضيره؟ لو إن إنسان لم يأخذ بأقوال أحد من أئمة الأربعة وأخذ بقول الأوزاعي أو الثوري أو ابن عيينة، هل يكون بذلك خارج عن الإسلام؟ أبدا. لابد أن نوسع المسائل، ولابد أن نريح الأمة، ولابد أن نريح الأمة وأن نيسر على الأمة، لا أن نغلق على الأمة أبوابا واسعة. الشيخ الصابوني عفى الله عنه انتهى إلى القول بوجوب تقليد المذاهب الأربعة، فرد عليه الشيخ ابن باز عليه رحمة الله في قوله لا يجب تقليد أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم مهما كان علمه، لأن الحق في اتباع الكتاب والسنة لا في تقليد أحد من الناس، وإنما قصار الأمر، انتبه، وإنما قصار الأمر أن يكون التقليد سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل. يبقى إذن التقليد يكون سائغا عند الضرورة لمن عرف بالعلم والفضل. طيب إذن التقليد مذموم، التقليد مذموم. وقديما قالوا لا فرق بين بهيمة تقاد وبين مقلد. المقلد اللي هو مش عارف أي حاجة أو ماشي في الزف، واحد يقول له فلان بيقول كذا يبقى ده صح، وبعدين بعد يبقى ده صح، ولو أراد أنه يستمسك يستمسك بما يراه هو دون بصيرة دون بينة. إيه اللي خلاك تستمسك بقول الشيخ الفلاني ده وتقدمه على غيره؟ ليه؟ ما الدليل على ذلك؟ هل لأنه ذكر الكتاب والسنة؟ لو كان ذلك يبقى جزاك الله خيرا، ولا لأنه أكثر أتباعا وأعظم وجاها وأطيب لسانا؟ لا، هذه كلها معايير لا تصح بيننا وبين الله عز وجل. ولذلك قالوا لا يصح للمقلد الإفتاء. المقلد ما يصحش انه يفتي، ما يصحش انه يفتي، لا يصح المفتي ان يكون مقلدا. وقصار المقلد ان ينقل الفتوى، يعني قصار المقلد يعمل ايه؟ انه يقول قال الشيخ الفلاني كذا وما يزيدش، ما يعملش فيه شيخ. اللي حصل هذه الايام بعض من لا يعرف بالعلم جعل نفسه فقيها مفتيا، فأتى بالأوابد، أتى بالحاجات العجيبة جدا، أتى بحاجات عجيبة جدا جدا جدا. النهاردة لسه قارئ إن أحدهم بيقول لا بأس أن يكون رئيس الجمهورية كتابي أو امرأة. لسه النهاردة إيه المشكلة أن يكون الرئيس بتاعنا نصراني؟ وإيه المانع يكون الرئيس بتاعنا أي واحد، نوالي السعداوي ولا أي حد من الناس المجانين دول؟ مش أي مانع خالص، مش أي مانع خالص. إيه الكلام ده؟ من الذي جعلك فقيها أو مفتيا؟ وهل يجوز شرعا؟ تحلل لنا نص، نص. أيه النص ده؟ ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. سبحان الله، يقول لك ولكن امرأة العزيز انظر حالها، وانظر أفضل امرأة العزيز اللي هي ملكة سبع، كيف أن الرجال قالوا لها نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إيه إليك، ما هم رجالة مش رجالة برضه، والأمر إليك، ما هم لو كانوا رجالة رجالة ما كانوش قالوا والأمر إليك، والأمر إليك، فانظري ماذا تفعلين، ماذا تأمرين. الست بقى طلعت نصر، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، قال الله تعالى مصدقا لها وكذلك إيه يفعلون. يبقى دي دليل إن, إن, إن المرأة دي كان رأيها أرجح من رأي الرجال. نعم يمكن للمرأة أن يكون رأيها أرجح من رأي الرجال في بعض الأحوال، وإحنا عارفين شجرة الدر كيف أنها يعني خبأت نبأ وفاة زوجها وكانت تأخذ خاتمه فتخدم الجوابات تصديرا أو إيرادا بخاتمه حتى يظن الناس أنه لم يمت، وهي التي أدارت المعركة بين المسلمين وبين الصليبيين، ولم أكن أحد يعلم بوفاة نجم الدين أيوب أو صالح أيوب إلا نفر قليل زي أمير الجيوش والقاضي الصالح وما إلى والقاضي الفاضل وهؤلاء بس، وما سوهم كانوا لا يعلمون. هذه رجاحة عقل. عندما نقول بأن المرأة لا تصلح أن تكون لها ولاية عامة، ليس معنى ذلك أننا نتهم المرأة في عقله. ما خديجة رضي الله تعالى عنها كامل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا إيه؟ إلا أربع، منهم خديجة، منهم خديجة. إذن موفور العقل ليس مؤذنا بمشروعية السيادة، ليس مؤذنا بمشروعية السيادة. لكن دلوقتي تبقى المرأة تبقى رئيس وتبقى قاضية، طبعا تبقى قاضية بقى يجي المتهم بقى في الكلبشات في ايديه تقول له اقف يلا خبالك ازاي، يقول لها يا سعادة الهانم، يقول لها ايه يا ست الهانم، ما ينفعش يقول اه الواخد قاضي يقول لها ست الهانم، ولا يقول لها ايه يا ست القضية. سبحان الله، امور عجيبة يعني، سبحان الله امور عجيبة. اذا الاشكال في هؤلاء الذين ينصبون من انفسهم فقهاء مفتين ويجوزون في شرع الله ما لا يجوز، فقصار المقلد انه يعمل ايه، يعمل ايه، ينقل الفتوى، مش انه يفتي. ليس المقلد مفتيا ولا يصح له افتاء، ولا يصح له ايه له افتاء. طيب هل يجوز للعالم ان يقلد؟ مسألة مهمة جدا. هل يجوز للعالم انه يقلد؟ ايوة نعم يجوز للعالم ان يقلد إذا استغلقت عليه المسألة، في مسألة بيفكر فيها وبيدرسها يصمت منها مش عارف يصمت، استغلق عقله في هذه المسألة مش قادر يفهمها مش قادر يعرفها، إذن يجوز له أن يقلد مثله أو من هو أعلم منه. زي من أخوانا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حاول يفهم الكلالة ما درش يفهم، إيه اللي حصل؟ فرح ماشي ورا مين؟ وراء أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إذن قلد عمر أبا بكر في فهم الكلام، لا ضير عليه، لا ضير عليه في ذلك الأمر. وهناك بعض المسائل قلد فيها الأئمة بعضهم بعضا، لماذا؟ ربما لأنهم لم يستفرغوا وسعهم لضيق الوقت أو لعدم توافر الآلة أو لغير ذلك من الأسباب. إذن الأصل في دين الله عز وجل ألا يكون الإنسان مقلدا، بل يجب عليه أن يكون مجتهدا. أقول ذلك تذكيرا بما قد مضى، لأن هناك بعض الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يكون منها على ذكر. وإذا أراد الإنسان أن ينظر في مسألة وقع فيها النزاع فلا بد أن ينظر هل هذه المسألة يحتمل فيها النزاع أم لا يحتمل، يحتمل فيها النزاع أم لا يحتمل. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه ذكر في أدعيات الاستفتاح أدعية كثيرة، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك الحديث، وثبت اللهم باعد بين وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الحديث. إذن هناك أحاديث ثبتت في الاستفتاح، هل يجوز أن نفرض حديثا واحدا على الأمة وأن نأطرهم على هذا الحديث دون غيره؟ لا يجوز. إذا من قال بهذا فهو صواب، ومن قال بهذا فهو صواب. كذلك بالنسبة إلى صيغ التشهد، هناك صيغ ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك عن أبي، وهناك عن عبد الله بن مسعود، وهناك صيغ ثابتة كثيرة. فأي مسلم ذكر التشهد بأي صيغة من الصيغ الثابتة فتشهده صحيح وصلاته صحيح، ولا ينبغي أن نضيق على الأمة. كل من تشهد بأي صيغة ثابتة فتشهده صحيح وصواب ولا تثريب عليه. حتى نصل إلى هذه المسائل التي قد يكون فيها راجحا ومرجوحا، هناك في مسائل يمكن نحن تلاقي فيها راجح مرجوح، والوصول إلى الراجح والمرجوح يكون بعد التأمل. إذا كان الراجح والمرجوح مطلقا مطلقا اجتمعت الأمة عليه إذا لا يجوز مخالفته، زي إخواننا زي راجح مرجوح، زي خلافة عثمان وخلافة علي، وقع النزاع في خلافة عثمان وخلافة علي، وما زال السلف في الصدور الأولى بعضهم يقدم علي وبعضهم يقدم عثمان، إذن ده نزاع بينهم، حصل نزاع في مسألة عثمان وعلي. هذا النزاع حصل فيه استقرار، إيه هذا الاستقرار؟ أصبح فيه راجح ومرجوح. إيه الراجح؟ ما هو الراجح؟ أن عثمان مقدم على علي، وهناك نصوص تدل على ذلك الأمر. فطالما إن مسائل النزاع تم الاستقرار فيه على راجح ومرجوح إذن لا يجوز توسيع المسألة، إذن لا يجوز توسيع المسألة. إذن من فضل علي على عثمان فمبتدأ، معي يا إخواني؟ إذا من فضل علي على عثمان فهو مبتدأ. ليه؟ لأن هذه المسألة كان النزاع فيها في الصدر الأول، ثم انحسم النزاع واتفقت كلمة أهل السنة على تقديم عثمان على علي، إذا لا يجوز بعد ذلك توسيع هذا الخلاف. طيب مسألة أخرى يكون معرفة الراجح والمرجوح متفاوت، إذا لا ينبغي أن نضيق ذلك الأمر. وسأضرب مثالا ربما يعني ينكره علي بعض يعني الطلبة، ولكن لا بأس أن أضربه. مسألة الحجاب والنقاب هذه مسألة من المسائل الشائكة التي ما زال العلماء قديما وحديثا يتنازعون فيها. هل أجمع العلماء في هذه المسألة على قول؟ والله اللي يقدر يسوق للإجماع في هذه المسألة يقوله لي وأنا أبوس رجليه قبل إيديه. ما اتفق العلماء لا قديما ولا حديثا ولا بين القديم والحديث في أي عصر موصور في هذه المسألة على قول واحد، مفيش. ولكن الإجماع على أن النقاب لا ينزل عن الاستحباب، النقاب لا ينزل أبدا عن الاستحباب، مش مباح، لا. الكلمة نحن نقول النقاب ده مباح كلمة مرذولة ولم يقل بها أحد من السلف، ولكن النزاع النقاب ده هو يا ترى هو مستحب ولا هو ايه واجب فرض؟ هذا هو النزاع. هل المقصود بالحجاب اللي هو الستر التام، ولا المقصود بالحجاب اللي هو دون الوجه والكفين؟ ما زال النزاع قائما بين الفقهاء والعلماء قديما وحديثا. بعض الفقهاء يرجح ستر الوجه والكفين، وبعض العلماء يرجح كشف الوجه والكفين. إذن هذه المسألة مسألة إيه؟ مسألة نزاع. والأولى في مسائل النزاع أن نثبت النزاع فيها إذا كان العلماء لم يجمعوا على قول راجح. إذن شفنا العلماء تنازعوا في مسألة ولكن أجمعوا على قول راجح، إذا لا يجوز النزاع بعد هذا الإجماع زي مسألة إيه؟ عثمان وعلي. أما إذا كان النزاع مستمرا وقائما، ومسألة الراجح والمرجوح مسألة متفاوتة بتفاوت الناظرين من العلماء، إذا لا يجوز إغلاق هذا الباب أو التحجير في هذا الباب، بل ينبغي التوسيع في هذا الباب. نعم، نحن نقول بأن الستر أولى وأفضل، ولكن لا ينبغي أن نغلق واسعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ننتهي في هذا المجلس السريع الخفيف إلى عدة نقاط. النقطة الأولى بأن الأصل هو الاجتهاد، وأنه لا يجوز التقليد ولا يسوغ التقليد إلا عند الضرورة. الأمر الثاني أن المقلد لا يجوز له الإفتاء، ولكن قصار الأمر أن يكون ناقلا للإفتاء. الأمر الثالث أن المسلمين لابد أن يعرفوا المواضع التي ينبغي أن يكون النزاع فيها قائما، والمواضع التي ينبغي أن يكون النزاع فيها ملغيا أو منفيا. النقطة التي بعد ذلك أن المذهبية التي يعنى بها التعصب وتمزيق الأمة هذا مذموم. أما إذا أردنا المذهبية كمدارس علمية فقهية فلا بأس. إذا نظرنا إلى المذهبية باعتبارها مدارس علمية لا بأس. وما زال الفقهاء والأئمة قديما يتتلمذون على المذهب ويتخرجون فيه. الإمام النووي كان شافعيا، وابن القيم عليه رحمة الله وشيخه شيخ الإسلام كان حنبليين، وإن استقل بعد ذلك في الفتية والاجتهاد. الإمام الطبري عليه رحمة الله كان شافعيا ثم استقل بعد ذلك في الاجتهاد. ابن عبد البر كان مالكيا. ابن حزم عليه رحمة الله كان ظاهريا. إذا لا بأس للإمام أن يتفقه على المذهب، ولكن لا يتقلد بالمذهب. فرق بين يتفقه بالمذهب ويتقلد المذهب. يتفقه بالمذهب يعني إيه؟ يعرف الأصول التي يقوم عليها هذا المذهب، ويدرس متون المذهب، ويدرس وجوه المذهب، ويدرس أدلة المذهب. طب أثناء دراسة هذا الإمام لأدلة المذهب، لو وجد دليل آخر غير دليل المذهب أقوى من دليل المذهب، يعمل إيه؟ يستمسك بدليل المذهب ولا يستمسك بالدليل المخالف المذهب؟ بيعمل إيه؟ يستمسك بالدليل المخالف المذهب. هذا الكلام لو قرأتم في شرح مسلم النووي أو قرأتم في كتابه المجموع تجدون هذا كثيرا. قال أصحابنا لما الشافعي ويسوق المسألة يقول: ولكن الصواب في هذه المسألة كذا كذا كذا كذا، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا. ابن قدامة كان حنبليا، لو قرأت له في المغني كثيرا ما يقول قال أصحابنا. أصحابنا هو مين؟ الحنابلة. ولكن تجد في بعض المسائل يخالف الحنابلة. إذا كان دليل الحنابلة في هذه المسألة دليلا إيه؟ ضعيفا، أو كان دليل المخالف أقوى من دليل المذهب. إذا لا بأس للمرء أن يتخرج في المذهب ويتفقه عليه، ولكن لا يكون ذلك حاجزا أن يقرأ غيره وأن ينظر في غيره. ولذلك تجد كثير علماء الشافعي المالكي الحنفي فلا بأس في ذلك الأمر. وردني سؤال في هذا المعنى بيقول: هل معنى وجود التعصب للمذاهب الفقهية أنه لا يجوز لطالب علم الفقه التفقه على المذهب أحد الأئمة الأربعة؟ لا سيما وقد أوصل علماء طالب العلم للبداءة بالفقه على أحد المذاهب كذا. طبعا قلت لكم الجواب في ثنايا الكلام، والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وبقية الأسئلة إن شاء الله نجعلها لإخواننا والمشايخ الأحبة، وصل اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.